إذا رأيت المكره إن شاء الله ما في معنى. نعم لا ما تبتاه لكن بس نعم نقرأها كم لو يخص الفوائد ما جاءت كتب نبدأ الأجل نعم نبدأ الآن ونقرأها نعم كيف الدرس القادم إن شاء الله نعم ها قول أنا بنبدأ المهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد بهذه الترجمة أن يبين كيف كان بدء الوحي، وسيأتي أنه كان أول ما بدأ به أنه يرى الرؤيا الصالحة، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم ذكر الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فوحي الله سبحانه وتعالى إلى رسله على حد سواء، والواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى هو جبريل، هو الموكل بوحي ينزل به على الرسل. وفي قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده دليل على أن نوحا هو أول رسول أرسله الله عز وجل. أما حديث عمر بن الخطاب فبدأ به البخاري رحمه الله وإن لم يكن له تعلق بالوحي من أجل أن يبين أن العمل يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن يريد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخر. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي يكون في أبواب العلم كله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أنه لا عمل إلا بنية، فكل إنسان عاقل يعمل عملا فلا بد أن ينوي، ولا يمكن لعاقل أن يعمل عملا بلا نية أبدا. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاع. ثم ما نواه الإنسان فهو له، إن نوى شيئا نافعا فهو له، وإن نوى شيئا ضارا فهو له. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة بأنه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد نال ما أراد. وهذا يدل على أن الله سيسر له الأمر حتى يصل إلى مراده، فإن لم يصل فقد قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما الآخر فهاجر لكن كانت هجرته لدنيا يصيبها للتجارة أو امرأة يتزوجها، يعني شهوة البطن وشهوة الفرج، فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، تحقيرا لشأنهما وأنهما أحقر من أن يعادا بلفظهما. وقال بعض العلماء إن الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى معناهما واحد، وأن المعنى الأول أن عملك بنيتك، إن نويت شيئا حصل على ما تنوي، ولكن ما ذكرنا أولى لأن ما ذكرنا يقتضي أن لكل جملة معنى. وإذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالأولى حمله على التأسيس. نعم نعم. نبي نبي وليس برسول. قال النبي مكلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه نبي مكلم، ثم إن قوله أوحينا إليك كما أوحينا، هذا وحي الرسالة. ولهذا قال يقول الناس يوم القيامة لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أول رسول. ها؟ إنما الأعمال بالنيات. أنا ذكرت لأن البخاري ذكر فيما بين آخر. هو من خبر الآحاد لا شك، لكنه خبر مؤيد بنصوص الكتاب والسنة، يعني معناه يعتبر متواتر. أصل ليس معنى إذا لم يحدث بمعنى أنه ما حفظه. ولهذا نقول أبو هريرة من أكثر أو أكثر الصحابة حديثا، ليس هو أكثر من أبي بكر وعمر قطعا، لكن هو يحدث وأولئك مشتغلون بما يشتغلون به من أمور المسلمين، وربما يكون بعض الناس ما حدث به ولكنه راوي. لا وجه له، لا وجه لهذا القول أن الوضوء لا تشترط له نية، وقياسه على إزالة النجاسة قياس مع الفارق، لأن الوضوء عمل يثاب عليه الإنسان وفيه تكفير السيئات، بخلاف إزالة النجاسة فالمقصود إزالة هذه العين الخبيثة بأي مسلم. نعم أقول لا وجه له، لا وجه لقولهم، ما يستطيعون الجواب عنه. أنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وهذا كان يعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شدة الوحي، وقد قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ونزل عليه الوحي ذات يوم وهو على ورأسه على فخذ حذيفة بن اليمان حتى كاد يرده. وهذا مما أمره الله به أن يصبر عليه، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وفي هذا الحديث تقسيم الوحي إلى قسمين. القسم الأول أن يسمع شيئا كصلصلة الجرس ثم يوحى إليه، والثاني أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما يقول، وهذا بالنسبة إليه هين لم يكون كالمخاطرة المعتادة. وقد قال الله تعالى في كتابه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. فبين الله تعالى أن ذلك على ثلاثة أقسام: وحي، والثاني تكليم من وراء حجاب، والثالث يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد. هذا الحديث طويل، نأخذه جزءا فجزءا. قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. تحدثت عن أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعلوم أنها لم تدرك ذلك الوقت. فهل نقول إن حديث هذا مرسل الصحابي، أو نقول إن الرسول حدثها بذلك؟ نعم، الثاني أقرب، ويجوز أن تكون روته عن غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لاتصالها بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته إياها نحمله على أنه هو الذي حدثها بذلك. كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني بينة ظاهرة تأتي في يومها أو فيما بعد يومها حسب ما رأى، المهم أنها تأتي واضحة كفلق الصبح. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، يعني حبب الله إلى نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو بعيدا عن الناس، فاختار غار حراء وهو في الجبل المعروف على يمين الداخل إلى مكة عن طريق الشرائع، وهو في قمة الجبل بعيد ومسلكه صعب، حتى قال بعض الإخوة إن مجرد خلوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان تعتبر آية، وذلك لصعوبته وشدة الوصول ومشقة الوصول إليه، ومع ذلك يبقى منفردا بين على قمة هذا الجبل بين قمم الجبال، لا شك أن هذا عون من الله سبحانه وتعالى. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. قال العلماء إن قوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري رحمه الله، لأن يتحنث أصلها يقع في الحنث، والحنث الإثم، فلهذا احتاج الزهري إلى تفسيره، ويطلق التحنث على التخلي من الحنث، وعلى هذا يكون معناه التعبد، لأن التخلي من الحنث يعني من الإثم يعني التعبد، أما أصل الحنث فهو الإثم، وكان يصرون على الحنث العظيم، فهو في الأصل الإثم، ولكن معنى يتحنث يتعبد. فكان عليه الصلاة والسلام يبقى ليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى أهله ليتزود حتى أتاه الحق يعني الوحي وهو في غار حراء عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله البقية. البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدن. نعم. يقول: أخذوا قطعة قطعة. تقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. وهنا يشكل على الإنسان هذا الحديث، هل يكون مرسل صحابي أو لا؟ وذلك لأن عائشة لم تكن تحضر أو لم تكن حضرت أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت 9 سنين، والرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة في السنة 14 من البعثة، أليس كذلك؟ بقي في مكة 13 سنة ثم هاجر. فعلى هذا يكون بدء الوحي قبل أن تولد. فهل نقول هذا من مرسل الصحابي أو نقول إنه متصل؟ نقول إنه متصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون قد حدثها به، لأنها زوجه وهي معه ليلا ونهارا، فيكون قد حدثها به. ولهذا حمل العلماء في مصالح الحديث، حملوا مرسل الصحابي على الاتصال، وأنه ليس بمنقطع، لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثهم به. وهذا في مثل عائشة معلوم، لكن مثل محمد بن أبي بكر نعلم أن مرسله منقطع، وأن بينه وبين رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسطة، لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن أن يعقل ويميز ويحمل من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع بأشهر وعليه. فنقول مرسل الصحابة إن كان مما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثه به فهو متصل، لأن الأصل عدم التدليس من الصحابة، لظهور عدالتهم وبعدهم عن التدليس. مثل من؟ حديث عائشة، حديث أبي هريرة قبل أن يسلم، حديث ابن عباس إذا وقع في حال لا يمكن أن يتحمل فيها، وهكذا. وإن كان مما لا يمكن أن يكون حدثه به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه منقطع، لكن قال العلماء لثقتنا بالصحابة له حكم متصل، أو حكم متصل. مثل من؟ حديث محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. فقل أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وهذا من عائشة دليل على أن الرؤيا الصالحة في المنام نوع من الوحي، لأن أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، وهذا يدل على أن الرؤيا الصالحة نوع من الوحي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاءت بينة واضحة ومبادرا بها، تأتي يعني سريعة كفلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وذلك لكراهته ما عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والآداب والعبادات الضالة، يحب الخلاء يعني أن يخلو بنفسه. فاختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبعد ما يكون عن الناس وأصعب ما يكون في الصعود إليه، وهو غار حراء، الجبل المعروف على يمين داخل مكة من الناحية الشرقية. طريقه وعرة وطويل وصعب المرتقى، ولكن الله تعالى يؤيد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ليمهده للوحي بالقوة البدنية والشجاعة القلبية، وإلا فمن ينام في رؤوس هذه الجبال وحده في الليالي المقمرة والمظلمة، لولا أن الله عز وجل أيده صلى الله عليه وعلى وسلم بما أيده به. وقوله يتحنث فيه وهو التعبد، جملة وهو التعبد قالوا إنها من كلام الزهري فهي مدرجة، والإدراج أن يدخل الراوي في المتن ما ليس منه. وهل الأصل هو الإدراج أو عدمه؟ عدم الإدراج، لكن يعلم الإدراج بقراء أو بورود الحديث من وجه آخر يصرح فيه بالإدراج أو ما أشبهه. وقوله التعبد إنما احتاج رحمه الله إلى تفسيره بالتعبد لأنه تفسير بالمضاد، إذ أن المعروف أن التحنث الوقوع في الحنث، والحنث هو الإثم، كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فإذا سمع الإنسان التحنث معناها التأثم، والمراد به التفرغ من الحنث، وهو التعبد. الليالي ذوات العدد، ولكن كيف يتعبد؟ هل هو بإلهام أو بما بقي من شرائع إسماعيل في العرب أو بمقتضى الفطرة؟ كل هذه احتمالات، ولكن لا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه يشعر في هذا المكان بقربه من الله وتقربه إليه بما ألهمه الله إياه من الشرائع أو بما بقي من شريعة إسماعيل أو بالفطرة. المهم أنه يتعبد. قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع يعني يأخذ الزاد لهذا، لأنه بشر يحتاج إلى الأكل والشرب فيتزود. يقول ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها إلى مثل تلك الليالي حتى جاءه الحق وهو قرار حراء، فجاءه الملك. لو سألتكم ألف ملك من أي العهود هي؟ الذهني، نعم، لأنه لم يسبق له ذكر ولا تصح للعهد الحضور، فهو العهد الذهني وهو جبريل صلى الله عليه وسلم. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ولم يقل لن أقرأ، قال ما أنا بقارئ أي بمنسوب للقراء، يعني لست من الذين يقرؤون. وصدق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو كان من الأميين، ووصف بالنبي الأمي، فأخذني فغطني يعني عصرني وضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهل الطاقة، يعني أنه شده شدا قويا، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، وفي قوله قلت وقلت ما يدل على أن الرسول حدث عائشة فيه، نعم، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها دليل على أن البسملة ليست من السورة، لأنها لم تذكر هنا، كما أنها لم تذكر في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل هذه الآيات. وانتبه لهذه الآيات العظيمة، فبدأ بالخلق والربوبية، وذكر مبدأ ابن آدم أنه من علق دون ذكر النطفة، لأن مادة الحياة هي الدم الذي يكون بالعلق. ثم انتقل إلى منة الله على العبد، المنة الكبرى العظمى، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذه نعمة عظيمة، إن الله علمك بالقلم وعلمك ما لم تكن تعلم. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الذي نزل على رسول عليه الصلاة والسلام سيحفظ، وأن من وسائل حفظه إيش؟ العلم بالقلم، يعني العلم بالكتابة. فرجع النبي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجه فؤاده بين خوف واستغراب، ما الذي نزل عليه؟ ولولا أن الله ربط على قلبه لكان الأمر أشد من هذا. نزل عليه هذا الملك الغريب وغطه هذا الغطاء العظيم، ثم أنزل عليه هذه الآيات العظيمة، أقرأه إياها يرجه فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، وصلتها به أنها زوجته، وأخبرها الخبر، وقال لقد نعم، فقال زملوني زملوني، فزملوه أي لفوه بالغطاء حتى ذهب عنه الروع يعني الخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، خشي الموت أو خشي الموت وما سواه، الظاهر الثاني، خشي على نفس الموت، خشي على نفس الجنون، خشي على نفس الهوس، كل شيء محتمل، لأن يعني هذا أمر غريب. نعم. فقالت خديجة في العلم، في العلم والعمل أيضا، هداه الله أكمل له الدين العلم والعمل. ما وجه الإشكال عندك؟ ابن مسلم مسلم، وابن النصفين مسلم، تعرف النصفين من؟ ها؟ شكل ايش شكل؟ يعني لو كان ابوه مسلما وامه كافره، او بالعكس فهو مسلم، لان الولد يتبع في الدين خير الابوين، فهمت؟ ويتبع في الحلم أخبث الأبوين، ويتبع في النسب والولاء من الأب، ويتبع في الملك الأم. كم هذه؟ أربعة. يتبع في الدين خير الأبوين، وفي الحل والحرمة والطهارة والنجاسة أخبث الأبوين، وفي النسب والولاء الأب، وفي الملك والحرية الأم. طيب، لكن يبقى عليك الإشكال، ما هو في هذا الإشكال؟ هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير؟ هل اجتمع به؟ هذا هو الذي محل إشكال. لكن قال العلماء إن الغالب أن الصحابة لا يولد لهم ولد إلا جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحنك، فهذا هو الأصل. خالد، نعم، المعنى أن الرسول ما كان يعلم عن الكتاب لأنه أمي، ولا يعلم عن الإيمان على وجه التفصيل، وإن كان في فطرة تدل على أصل الإيمان لكن على وجه التفصيل ما يعرفه. نعم. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به الله أكبر. ذكاء هذه المرأة عجيب، هذا من أعجبها. استدلت بنعمة الله تعالى عليه أولا أن لا يخيبه، ثانيا وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا رأيت الرجل قد من الله عليه بهذه الأوصاف فاعلم أنه من المتقين، يعلم أنه من المتقين وأنه ميسر اليسر. ما دامت الأمور الحسنى تيسر له وتسهل له فهذه بشرى عاجلة للمؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هي رضي الله عنها لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأوصاف قالت: لا يمكن أن يخزيك الله أبدا، لا يمكن أن يذلك، لا يمكن أن يلحق بك العار أبدا. لماذا؟ لهذه الخصال العظيمة الحميدة، وهي: إنك لتصل الرحم. سبحان الله، بفطرة الإنسان أن من وصل الرحم وصله الله، وهذا ثابت في الصحيح أن من وصل رحمه وصله الله. ولكن من الواصل؟ هل الواصل الذي إذا وصله أقاربه وصلهم؟ هذا يقال له مكافئ، يكافئ كل من أحسن إليه يحسن إليه، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه إيش؟ وصله. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم يعني ويجرون عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ما تقول يعني حقا فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير. يعني تسفهم المل، ما هو المل؟ التراب الحار أو الرماد الحار. الشاهد أنها استدلت بكونه يصل الرحم وما بقي من الصفات على أن الله لا يخزيه. الثاني: وتحمل الكل. تحمل الكل يعني الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه لتعب فإنك تحمله، إن كان فقيرا فبالمال، إن كان ضعيفا بالجسم فبالمعونة. النبي عليه الصلاة والسلام قد بذل نفسه قبل النبوة وبعد النبوة، وتعرفون أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد النبوة يربط الحجر على بطنه من الجوع ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا مرة غنما بين جبلين بين غنم بين جبلين غنم كثيرة جدا، ومات وذرعه مرهونة عند يهود، وهذا غاية الكرم صلى الله وسلامه عليه. فهو يحمل الكلب ويكسب المعدوم، يكسب المعدوم أي أن المعدوم يكسبه ليوفره على غيره، ليوفره على غيره، فيحصل الخير للغير صلى الله وسلامه عليه. وتقري الضيف، ما نتقري الضيف أي تعطيه القراء، وهي ما يقدم للضيف من الكرامة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان مضيافا يقري الضيوف. الخامس تعين على نوائب الحق، نوائب الحق ما ينوب الناس من الأمور، إذا كانت حقا فإنه يعين عليها، وإن كانت باطلا فإنه ضدها. هذه الصفات الكريمة الجليلة العظيمة لا يمكن أن يخزي الله عز وجل من اتصف بها، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته جل وعلا. فهو جل وعلا حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، فمن كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه، ومن كان وعاء للشر حرم الخير، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. نعم، هذا المعنى تكسبه لغيرك، يعني شيء معدوم تكسبه وتعطيه غيره. وهذه إن صحت فالمعنى أنك تعطي غيرك المعدوم، المعنى واحد لا يختلف المعنى، معنى لا هذا ولا هذا. انت الوقت عندي طيب نقل على هذا. نعم، ها كيف؟ نعم، يعني قصد التغيير هذه الآية لا متعلق بقرأ، يقرأ باسم رب، ها يقرأ القرآن محلوف، ها لا هذا هذا من الفي قد يكون مالا خاصة أو مالا عام، لكن هو يعطي العطاء من لا شرطاقة وابي الثالث. طيب نعم، الفريضة الأولى الإنسان إذا صلى الفريضة برئ ذمته، ما يمكن توجه مشغولة بعد ما يحصل، لأن لا لا لا ولا غيره. دقيقة هذه طيب، لأن الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال قول صل على محمد وعلى محمد. كنت قادر أقول وآله، ولكن تأملت الحديث فإذا هو يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله. ها في هنا في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت انحرنا فرسا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا. والعامة عندنا يقولون يحل خلفه ولا يحل أمامه، يعني معناه ما وراء الفرس حلال والأمام حرام، الصدر والنهر والرقبة والرأس حرام، والبقية حلال. والعلة لأن أمام الفرس مقابل به الأعداء للجهاد في سبيل الله. نعم، وهذا طبعا الحكم غير صحيح، والعلة غير صحيح. ها؟ هذا مو صحيح. لكن الذين حرموه ما هو عشان التشبيه، قالوا لأن الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقرن هذه الثلاثة بحكم واحد. ودلالة الاقتران قوية ما لم يوجد خلافها، فإن وجد خلافها سقطت. وهنا قد وجد خلافها، وهو أنه ثبت في صحيح البخاري أنهم نحروا فرسا وأكلوا. وأما الآية والخيل والبغال والحمير تركبوها، فهذا ذكرها مع الحمير والبغال، لأن أكثر استعمال الناس الخيل إنما هو في الركوب لا في الأكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عائشة في إخبارها عن أول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك يا شيخ. نعم بالضم عندي إذ يخرجك. إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذه القطعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لخديجة ما حكى ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، لأن عنده علم من الكتاب، حيث إنه تنصر أي دخل في دين النصارى. ودين النصارى إذاك ليس فيه التحريف الذي حصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه تحريف ولكنه ليس كالتحريف الذي حصل بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذي حصل بعد بعثة الرسول تحريف عظيم، فوصلوا به إلى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنها ثابتة في الإنجيل. قال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يقولون إنه رسول السر الذي يرسل بالسر يسمى ناموسا. وقوله: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا من انفراسة الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج. من فضلك تقلب الشريط. لأنه لم يأتي رجل من قط بمثل ما جاء به إلا عودي، يعني إلا عاده قومه، وهذا هو الواقع. ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ولكنه لم يدرك يومه،